كل سنة وانتم طيبين. انا ام العذراء، ام حبيبي، ام الله، ولدت في حشاها، حملت في حشاها بسر عظيم. هللويا. احنا بنعيد للعذراء مريم. ممكن الايقونة اللي بنشوفها دي والعذراء شايلة المسيح له كل المجد، ممكن انسان يقول لك هو العيل ده ربنا، هو ده ربنا، واللي في حجر امي هو ربي، مش معقول. دي اسرار ربانية فوق العقول. وعدد من الترنيمة دي بيقولوا يلا بينا بلسان واحد نطوبها، الملكة الجلسة عن يمين حبيبها. أنا أم العذراء، أم حبيبي، أم حبيبي، أم الله، حملت في شاب سر عظيم. هللويا. أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم، أنا أم العذراء، واللي في حجر أمي هو ربي، مش معقول. دي أسرار ربانية فوق العقول، واللي في حجر أمي هو ربي، مش معقول. دي أسرار ربانية فوق العقول. أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء. ويا الله بينا بلسان واحد نطاو وبغى، الملكة الجالسة عن يمين حبيبها. الجالسة عن حبيبها. أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، ناس بيسألوا بيقولوا ايه معنى بطلان زواج؟ يعني اتنين اتجوزوا وجوازهم باطل، باطل يعني اتبنى على غير حق. يعني ايه؟ اتبنى على غير حق. يعني افرض انسان مريض بمرض خطير وراح خطب وخبى عن اهل خطيبته وعلى خطيبته. ان كنت شيطان اقول لك باسم يسوع المسيح الناصر تخرس. لا انت تطلعي بره، انت تطلعي بره، استهبلي بره، امشي بره، طلعيها بره، يلا استهبلي بره. تبقى تفتحي عينك من تحت لتحت كده، فاكره مسرح. افرض انسانة اتخطبت واتجوزت وجوزها ما لقاهاش بكر، يبقى جواز باطل. اي شيء يكتشف بعد الزواج ويكون خداع يبقى يبطل الزواج، يبطل. ده معنى بطلان الزواج، ويبقى كأني ما حصلش جواز. البطلان غير الطلاق. الطلاق يعني اتنين اتجوزوا وارتبطوا مع بعض جسديا وبقوا زوجين وبعدين اتطلقوا. طبعا عندنا الطلاق لسبب واحد هو علة الزنا بس، انما البطلان كأن الاتنين ما اتجوزوش. واحد بيسأل بيقول في الصلاة الربانية بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا. احنا بنيجي ربنا ونقول له رب سامحني، اغفر لي خطاياي، هل انا غفرت لاخويا؟ سامحت اخويا؟ ان كنت غفرت وسامحت يبقى هو يغفر ويسامحني. لكن انا ما غفرتش لاخويا ولا سامحته، جاي اقول له سامحني يقول لي روح سامح اخوك الاول، روح اغفر لاخوك الاول، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا. مش عارفين تترجموا انتم بالترجم؟ اوكي. واحد بيسأل بيقول ليه في قانون الايمان بنقول عن الرب يسوع صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه؟ وطبعا احنا نؤمن ان المسيح له كل المجد هو الله، والله لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان. امال يعني ايه جلس عن يمين ابيه؟ احنا عارفين ان الابن المبارك يسوع المسيح هو كلمة الله، الله الذي لا يحد، لكن وضع نفسه تحت الزمان مع انه فوق الزمان، وحدد نفسه في صورة انسان بلا خطية مع انه خالق كل انسان، وجه على الارض وقابل الهوان لغاية ما مات، ذاق الموت بالجسد. فكل مشوار الهوان ده تمم به فدائنا وخلصنا، وقال على الصليب قد اكمل، وبعد القيامة صعد اي معنى جلس عن يمين ابيه؟ احنا عارفين ان ابيه لا له يمين ولا شمال وغير محدود، لكن جلس يعني استراح، يعني اكمل العمل، زي ما خلق الكون في 6 ايام وفي اليوم السابع استراح، معنى استراح يعني اكمل العمل. هنا جلس يعني استراح لانه اكمل عمل الفداء، اكمل عمل الفداء. وعن يمين ابيه، اليمين رمز للكرامة، يعني انتهى زمان الهوان لما كان في حال الجسد على الارض، لكن حيظل يهان على مدى الازمان فيك وفي كل انسان، حيظل يهان لان للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. واحد بيقول الرب طويل الروح كثير الاحسان، ده في سفر العدد، يغفر الذنب والسيئة لكنه يبرئ، لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. رجع بعد شوية قال لا يقال هذا المثل في إسرائيل، يعني قال أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، من مبغضية الناس اللي بيكرهوني. لكن اتلغى المثل ده لاني اشيع في وسط اسرائيل ان ممكن الله يفتقد الذنوب في الابناء، فاتلغى المثل ده، قال لا يقال هذا المثل في اسرائيل. وبعدين يجي طقس العهد الجديد شريعة الكمال، يقول كل يحمل حمل نفسه، كل يحمل حمل نفسه، يعني كل واحد شايل شلته. واحدة بتقول كل اللي بتمناه في حياتي وكل ما اريده اني اتغير واكون انسانة تستاهل ان يتقال عليها اسم المسيح، برافو برافو برافو. كونك تشتهي انك تتغيري، عايز افكرك بشيء، ان المسيح له كل المجد مستنيك من يوم ما عرفت الخير من الشر، وعايز يغيرك وعايز يغنيك وعايز يديك نعم وبركات، وقال كل شيء هو لك. فلكنت انت بتشتاق اقراط، الله بيشتاق ملايين انه يغيرك ويجددك ويخليك انسانة مباركة. انما حلو جدا انك تشتاقي انك تكوني انسانة تستحق ان يدعى عليها اسم المسيح، بركة كبيرة قوي. وياريت كل واحد وواحدة مننا يشتاق ان يدعى علينا اسم المسيح بحق، يعني باستحقاق، والناس اللي يشوفونا ويشاوروا علينا يقولوا ده نسل باركه الرب. كل الذين يروننا يقولوا اننا نسل قد باركه الرب. ما فيش اجمل من ان الانسان يكون في الصورة المرضية امام الله، صورة مسيحية حقيقية، نور المسيح باين فيه. لما المسيح له كل المجد قال انا هو نور العالم، عايز كل انسان يبقى نور العالم، كل انسان يبقى نور العالم، ونعيش كارزين بالنور الحقيقي اللي فينا، حتى يمكن لو ما اتكلمناش النور اللي فينا يكرز، النعمة اللي باين علينا تكرز، سلوكياتنا ومحبتنا تكرز. وبهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. ناس بيقولوا لينا اخ من شهود يهوه، اخته وبتقول انا عايزة ارده للكنيسة. تقابل مع ناس كتير ومن ضمنهم كاهن، لكن ما عرفوش يردوه لدرجة انه كان حيقنعني بيه لان كله من الانجيل. اولا لا، مش كله من الانجيل، لان بيقول كلام مزيف، كلام مزيف. العنوان الكبير بتاع شهود يهوى ان المسيح ما هواش ربنا، المسيح ما هواش ربنا. وبعدين عايز انبهك لشيء وانبه كل انسان، ان دول مش شهود يهوى يهوى يعني ربنا، دول شهود الشيطان اللي بينكر لاهوت المسيح، شهود الشيطان. ولاحظي ان الشيطان بيشتغل معاهم، وانتي وغيرك مش قد الشيطان زي ما بتقولي. اوشك انه يقنعني، فعلا فعلا ممكن يقنعك ويقنع غيرك، ويا ما خدعوا نفوس. عشان كده الكتاب بيقول من يأتيكم بخلاف هذا الإيمان لا تسلم عليه ولا تقبله في المنزل. ما تحطيش ايدك في ايده، تحطيش في ايدك في ايده حتى لو كان اخوك، الا لما يرجع للمسيح له كل المجد. فانت بعيدي عنه، لا تقعدي معاه ولا تتكلمي معاه ولا يفتح الانجيل معاكي، لان الانجيل فيه امور هو بيقولها على مزاجه. اديكي مثال، يعني مثلا يقول احنا في الكتاب مكتوب عندنا عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يبقى اللي تجسد هو مين؟ هو الله. عنده تلاقيها مكتوب عظيم هو في سر التقوى الذي ظهر في الجسد. افتح الكتاب هتلاقيه، واخد بالك؟ مثلا في سفر الاعمال عندنا في الكتاب بتاعنا يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، كنيسة الله التي اقتناها بايه؟ بدمه. يبقى الدم دم مين؟ دم ربنا المتجسد. تدوري على الاية دي ما تلاقيهاش عنده، وحاجات كتير. انت في غنى عن الكلام ده، لا انت ولا غيرك هتقدري عليه. انت ابعدي عنه، ابعدي عنه. بيقول عايزك تعرفني ازاي اقسم العشور، انا ليا ولدين ويستاهلوا المساعدة، ازاي اقسم العشور بينهم وبين الكنيسة؟ لا يا حبيبي، ابنك ده خارج من صلبك، القانون يقول انك تعوله، تعوله بالبلد من حر مالك، مش من العشور، يعني من حر ماله. العشور دي لو كنت عايز تساعد بها انسان، الانسان اللي القانون لا يجبرك انك تصرف عليه، لكن اي شخص القانون يجبرك انك تصرف عليه يبقى ما ياخدش من العشور، تديله من مالك انت، من مالك انت، وبعد كده تتصرف. دور على حد من قرايبك البعاد، البعاد. وانا بقول دايما عشورك دور على اي فقير في عيلتك، على اي فقير في عيلتك ساعده قبل ما تساعد الكنيسة، وقبل ما تساعد اي انسان دور على قريبك الغلبان المسكين. واحد بيقول جينا نتجوز وكانت مراتي خطيبتي يعني سنها 14 سنة وما رضيوش يكللولي، فانا رحت زورت شهادة ميلاد. مالك مستعجل ليه يا ابني؟ زورت شهادة ميلاد واتجوزت وكللولي على هذا السن. عايز اسأل، ها هل ربنا يسامحني على هذا التزوير؟ طبعا يسامحك مدام تبت، مدام تبت يسامح. اي خطية نتوب عنها توبة حقيقية الله يسامح. لكن عايز اقول لك ليه عملت كده يعني، ولو اني فات الاوان يعني، فات الاوان. شوف يا ابني اللي بيعيش في مخافة الله لا يمكن يتجرأ ويصنع الشر، لا يمكن. انا حكيت لكم حكاية مرة، كنا في اسكندرية انا ومدامي، وكنا بنعمل حاجة محتاجة لاتنين شهود، واحنا لوحدينا مش من اسكندرية يعني. فاللي قدامنا الموظف بيقول شهود، قلت له ما عندناش حد. قال يا اخي على السلم هتلاقي الواحد بربع جنيه ساعتها. فانا سبت الشباك وطلعت كده وعمال اتكلم بقول له معقول اجيب اتنين يشهدوا على حاجة ما يعرفوهاش يعني، خليهم يكذبوا ويزوروا، انت ترضى؟ وماشي لغاية سلم المبنى اللي انا في مبنى رسمي يعني. طلعت على السلم فلقيت اتنين ماسكين ايدين بعض، والاتنين دول من بلدنا وعرفهم معرفة شخصية. قلهم تعال، خدت الاتنين ودخلوا شهدوا، وكل واحد ما خدش ربع جنيه. لكن شوف يا حبيبي، لو نوينا نتمم الوصية الله يفوت لينا في البحر طريق، فوت لينا في البحر طريق. بس انت ابغي واشتهي انك تعيش حياة القداسة، مش مهم اللي فات، ربنا يسامحك ويغفر لك خطيئتك. لكن القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. هل يصح اي شخص مسيحي عادي انه يردد المردات بتاعة التقديس في القداس اللي هي الجسد والدم؟ واحنا في الكلية الكليريكية كانوا بيسلمونا الالحان دي، وكنا عمالين نحفظ فيها ونسجلها لغاية ما حفظناها واحنا لابسين بدل يعني. ناس بيسألوا هل معجزات القديسين كلها من الشيطان؟ ايه ده ليه يا ابني؟ في ناس بتشطح بمخها كده، يروح ضارب ضربة. لا يا ابني، ولا عهد عدى على الكنيسة من غير معجزات او قديسين. في كل زمان الرب عامل في قديسيه وعامل بقديسيه في كل زمان. واللي يقول لك غير كده يبقى غلطان. هل الصور في الكنيسة او البيت تخالف الكتاب؟ لا ابدا. هتخالف الكتاب ليه؟ انا مثلا شايل صورة بنتي او مراتي، واخد بالك، مراتي شايلة صورتي، فيها ايه دي؟ بس بحب المسيح محبة كبيرة قوي، شايل صورته. الصور اللي كان بيتكلم عليها والتماثيل اللي هي صور الجعران وعجل ابيس والفيل والشمس والتعبان والحاجات دي، لا يا ابني لا. انما صور القديسين وصور رب المجد يسوع، صح في الكنيسة ما بنستخدمش تماثيل، لكن الايقونات تدلوق الطبيب رسم صورة العذراء مريم، صورة العذراء مريم. ويا مناس مسيحيين وغير مسيحيين شافوا الابرع جمالا من بني البشر، وناس رسموا صور للي شافوه نقول لهم لا ده حرام. لا لا لا لا، ما ينفعش. طب الاسئلة دي خلصت. عايز اقول بالنسبة للضغط الكبير هنا وخصوصا صلاة المرضى، وبكرر ونبه صلي وانت هنا في الاجتماع، صلي وانت هنا، بلاش حكاية الصويت دي، وصلوا وانتوا هنا، اطلبوا من رب المجد يسوع حاضر. ما تيجوش بعد الاجتماع تطلعوا ورايا انا ما حلتيش حاجة. ان كان عندك ايمان وطلبت هنا الله هيستجيب، انما مستني تطلع برا الله مش هيسأل فيك. عشان كده مش عايز حد ورايا اطلاقا. اما اللي عايز بالراحة، احنا بنعمة ربنا بنعمل قداس كل يوم سبت في العلية، اسأل مكانها فين، كل يوم سبت في العلية من 8 لـ10:30، وان شاء الرب وعشنا من اول بكرة هنعمل صلاة مرضى بعد القداس. اللي امكانيته تقدر توديه هناك ويقدر يجي هنبقى براحتنا وما عليناش ضغط. يبقى صلاة مرضى بعد القداس في العلية كل يوم سبت. وننقل لحاجة تاني، ناس بيقولوا نشكر ربنا جدا جدا جدا، انا اسمي فلان من سمالوط المنيا، متجوز من 2 سنين، ما خليناش دكتور اللي ما رحنا له، يقولوا ما فيش عندكم حاجة تمنع الخلف، لغاية ما تعبنا قوي، لكن سمعت عن الكنيسة المرقسية في رمسيس يوم الجمعة في اجتماع وبيقولوا السيد المسيح بيظهر هناك، وفعلا جينا يوم الجمعة استجاب، ويوم السبت وصلنا الرد الف مبروك المدام حامل. انا عايزك انت يا صاحي بالقوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحي بالقوات، تشغل يمينا تعمل معجزات. الأطباء طاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء طاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا ان ما في زيك. انا عايزك انت يا صاحب القوة، تشغل يمينك تعمل. اعلن ذاتك، انت حاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك، اعلن حضورك، اشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك، اشرق بنورك فد من سرورك على حبيبك. امين. احنا واثقين انك حاضر، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. عايزين عمل تطني له الاذان يا رب، عمل يعود بالمجد إليك يا رب، ليعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أمين أمين. يا حبيبي كنت في الكنيسة من أسبوعين، وكان متحدد لي معاد عملية يشيلوا كيس مية من على المبايض، وكنت خايف. ولما حضرت الاجتماع صليت للرب يسوع وطلبت شفاعة القديسين اني ما اعملش عملية، وفعلا رحت للدكتور وعمل أشعة وقال لي مش محتاجة عملية. واحدة بتقول أنا المدام اللي كان عندي فيروس سي حضرت الاجتماع من شهر ونص ورحت للدكتور وعمل لي تحليل وقال لي الرب شفاكي. بنعمة رب المجد يسوع وبركة هذا الاجتماع انا سيدة متجوزة من 3 سنين ونص، وخلال المدة دي رحت لدكاترة كتير وحصل حمل مرة واحدة وما كملش، وبعدين حضرت الاجتماع وحضرت صلاة المرضى يوم الجمعة وترجيت من ربنا انه يعطيني طفل، وفعلا ربنا سمع ليا وعرفت اني حامل وانا فرحانة جدا. وانا فرحان جدا. مجدا للرب. أعطوا للرب مجدا. للرب مجدا. بس أنا عايز أقول حاجة، عايزين إلهنا، يعني إحنا اللي بيحصل معانا ده حاجة زي الكلام اللي قالته المرأة الكنعانية بتاكل من الفتاة الساقط من موائد أربابها. أنا شوق قلبي وطلبتي قدامه إن يدينا عمل بحسب رسمه هو وعلى مستوى اسمه ويليق بمجده. ولما ربنا سمح ان النادي ده يتفرش حسيت ان الرب ابتدى يستجيب الطلبة، بس واحدة واحدة واحدة واحدة، لان احنا غلابة ما نحتملش المجد، لكن الله هيعمل عمل كبير، وبالإيمان واضح انه هيعمل عمل كبير، وبالإيمان النهضة بدأت وحتبدأ، وبالإيمان الله. نار سحاب قدر كف وقد بانت من بعيد ننتظر بعد ودف ها قد عاد يوم العيد. نار سحاب قدر كف وقد بانت من بعيد ننتظر بعد ودف ها قد عاد يوم العيد. ها قد عاد يوم العيد يوم النضات السعيد. ها قد عاد يوم العيد يوم نرضات السعيد. يوم حلول الروح القدس المجيد. يوم حلول الروح القدس المجيد. من بعيد تبناك وحمل على يدك بناتك. من بعيد تبناك وحمل على يدك ضم للك نساء الذين يخلصون وبالعبات نفيسة. أمرنا يا حنون ضم للكنيسة الذين يخلصون وبالعبات النفيسة. أمرنا يا حنون يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح. يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط. هاتي لي حبالك شددي أوتادك. هاتي لي حبالك شددي أوتادك. تمتدين من يمين واليسر آمين آمين. تمتدين من يمين من آمين. واحد بيقول انا مسلم واشارككم اعياتكم كلها. بارك الله فيكم وبارك عليكم، بنشكرك كتير يا حبيبي. لكن لي سؤال، برجاء عند إلقائك الدرس أن توضح لي معنى مفهوم كلمة الروح القدس، ولك مني جزيل الشكر ومن الله الثواب والجزاء. الروح القدس هو روح الله، روح الحياة. أولا احنا بنرحب بك هنا، وزي ما عرفت كنت في برنامج بنسجله امبارح عرفت ان في اخوة مسلمين كتير بيحضروا هنا. الله روح لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان، فالله حي والحياة في روحه، روح الحياة اللي هو الروح القدس. الله حي بالروح وناطق بالكلمة وعاقل، ولما يقول خلقنا الإنسان على صورتنا يعني خلقنا، انا انسان حي اداني نسمة حياة واداني عقل يعني عاقل واداني نطق يعني ناطق بالكلمة، وهكذا على مثاله. فالروح القدس هو روح الله، هو روح الله، اسمه روح القداسة، اسمه الباراكليت. باراكليت باليوناني يعني المعزي، او بالترجمة الحرفية الذي يسند القلوب. من لطف الله وعظمته وحنانه على الانسان ان ممكن يخلي روح القدوس، شوف روح الله العظيم، روح القدوس يحل فينا، يحل فينا. واحنا اخذنا الروح القدس بسر تاني بعد المعمودية بسر الميرون. فالروح القدس يحل فينا، يعلمنا حياة القداسة، يساعدنا ان احنا نتمم الوصية، يسند قلوبنا واحنا ماشيين في ارض ناشفة ويابسة بلا ماء. ما هو معناه الذي يسند القلوب، الذي يسند القلوب، فيسند قلوبنا واحنا ماشيين في ارض جهادنا، يسندنا واحنا بنحارب ضد عدونا الشيطان، يسندنا في وسط ضيقاتنا ويعزينا ويفرحنا. الذي يسند القلوب ده الملك السماء المعزي، اسمه الملك السماء المعزي. هو الله الرب الروح مالئ الكل في كل انسان، لكن لا يعمل الا بالايمان والمعمودية. وطبعا لما يكبر الانسان لازم التوبة، يبقى ايمان ومعمودية وتوبة، يشتغل فينا الروح القدس، والروح القدس يجملنا بمواهب ويجملنا بثمار. هو اللي بيدي المحبة اساس دخولنا للسماء، اول ثمرة من ثماره هي المحبة، يملانا بالمحبة، والمحبة اللي توصلنا للسماء. لان الانسان من غير المحبة مش ممكن ابدا يوصل السماء. فهو اللي بيسدد قلوبنا، وهو اللي بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يوصل رسائلنا وصلواتنا. ان كنا لا نعرف ما نصلي من اجله كما ينبغي، يرفع صلواتنا لربنا، يرفع يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يلي بتسند القلوب تعال واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي، قل له ده السكة صعبة، قل له عمال طالع ونازل، لكن قل له اني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. برضو واحدة بتقول انا فلانة مسلمة اؤمن بان السيد المسيح رسول وام مريم العذراء، وبتسأل سؤال. لا اقول لك يا ستي حسب ايماننا احنا ان رسل كتير وانبياء قديسين، لكن ما نفعوش لخلاصنا، لان كل مولود امرأة محتاج للخلاص، كل مولود امرأة محتاج للخلاص، فاحنا محتاجين مخلص من نوع تاني. قال عنه ايوب النبي، ايوب الصديق، قال ليس بيننا مصالح، يعني بيني وبين ربنا، يضع يده على كلينا، يعني ايوب انا عايز واحد يحط ايده عليا، يعني من توبي انسان من تراب، ويحط ايده على ربنا يعني مش من تراب، ولا زي بني البشر مخلوق من تراب، لا، اللي هو الكلمة المتجسد يسوع المسيح اللي صالح السمائيين مع الارضيين، واللي صالحنا مع الله، فهو الله نفسه اللي جه عشان يصالحني، جه يصالحني وانا الغلطان، شيء مفرحني طول الزمان، ماشي سواح قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوب، ماشي سواح قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي، جه صالحني وانا الغلطان، شي مفرحني طول الزمان، ماشي سواه قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. برضو اخت مسلمة بتقول انا جيت كنت تعبانة انا وجوزي، وحضرنا يوم الجمعة الماضية هنا في الكنيسة، كنت قاعدة في مكان بعيد، ولما روحنا بحكي لزوجي قلت له انا مستريحة جدا، وقال لي وانا كمان، وهو جاي يحضر الاجتماع لاننا من فضلك تصلي لي ولزوجي عشان الحياة تستمر في راحة، امين، نصلي من اجلكم وبنرحب بيكم. ناس بعت لي جواب، وكنت في كنيسة يمكن اول امبارح يوم الاربع، وحكولي حكاية بنتين، واحدة 23 سنة وواحدة 18 سنة، وبيشتغلوا بالمجمع الاداري لمصر للطيران. في ذلك اليوم استأذنت من العمل مبكرا، وذلك لسفرنا الى المصيف يوم الجمعة. انا هقرا الكلمتين دول بلا تعليق، بلا تعليق. وانا قلت لهم اكتبوا لي الحقيقة، وانتم مسؤولين عن الكلام اللي حقراه من على المنبر. ت طلعوا بدري من الشغل لترتيب ملابسهم لزوم المصيف ولم يعودوا الى المنزل حتى الان، فبلغوا كاهن الكنيسة منعنا من ان احنا نعمل محضر في الشرطة، لكن لما يئسنا عملنا محضر يوم 27/7. لكن تاني يوم جالنا تليفون في البيت بصوت بنتي الصغيرة بتصرخ وتقول الحقني يا بابا، وانقطع الخط. وجبنا رقم التليفون ورحنا الاسم وعملنا محضر بهذا الرقم، رحنا لشركة فودافون، عرفنا ان الرقم يخص شاب اسمه عبد الوهاب مصطفى عبد الحميد في 9 شارع الاقصر، متفرع من شارع سيد درويش الزاوية الحمر. وهنا تذكرت ان هذا الشاب يعمل في الكافيتيريا الخاصة بشغل بنتي، وسبق له من حوالي 4 سنين واكثر انه تقدم لطلب بنتي الكبيرة، وكان ردي انت مسلم واحنا مسيحيين لا يجوز لنا هذا، وانتهى الموضوع على كده. حاولت اتعامل معاه الا انه جري مني والى الان لم يذهب للعمل، حيث انني اعمل بالمجمع الاداري لمصر للطيران. ايضا ذهبنا الى الشرطة واحضار ضبط واحضار الى الان لم يتم. تم بلاغ تبليغ امن الدولة عن طريق سيدنا البابا والانبا ارميا واستدعوني امن الدولة، الا انه لم يتخذ اي اجراء. ثم عملنا تلغرافات الى السيد رئيس الجمهورية، السيدة سوزان مبارك، سيد وزير العدل، السيد وزير الداخلية، النائب العام، دون جدوى. احنا بنغرق جميعا ولم نجد من يأخذ بأيدينا. المحضر رقم 2995 إداري الخصوص باسم يوسف زكي سليمان، 12 شارع محمد بركات، عزبة النخل. لمن يهمه الأمر على الأقل ممكن يتحقق في الأمور دي. أنا قلت مش هعلق. انسان كاتب في اهرام 5/8/2006 بعنوان المقطم الزاخر بالمساجد والاثار، ماذا قال عنه عيسى عليه السلام. انا طبعا مش هفند الكلام اللي كاتبه، لكن هقول لصاحب المقال. صاحب المقال بيقول انه مر في الحتة دي رب المجد يسوع. اقول له ان رب المجد يسوع دخل مصر في سن الطفولة، سن 2-3 اقصاها، ما دخلش مصر وهو كبير، لا مر على المقطم ولا مر هنا ولا هناك، ولا قال الكلام اللي انت بتقوله ده حسب ايماننا. حسب ايماننا انت تألف كلام وتقول كلام وتكتبه في جريدة رسمية رسمية، اقول ياريت نكتب الحاجة اللي تخصنا واللي نفهم فيها، انما الحاجة اللي ما تفهمش فيها ما تكتبش فيها. وانت لا يمكن، زي ما قلت قبل كده وحقول، لا يمكن هتفهم المكتوب، لان المكتوب بالروح ولا يفهم الا بالروح، والروح لا يعمل الا في من امن برب المجد يسوع واعتمد على اسم الثالوث القدوس. قل له ده السكة صعبة والأيام بتزداد صعوبة، قلبنا مع لبنان، مع لبنان، مش بتكلم من ناحية سياسية لا، وملناش دخل بالسياسة، قلبنا مع الأطفال والناس اللي مش لاقين ملاذ. ملاذ، بقول الكلمتين دول لأن لسه بكرة جاي صعب وبعده أصعب وبعده أصعب. ربنا قال إيه للوط؟ قال له إيه؟ أهرب لحياتك. واتكلمنا مرتين وقلنا أهرب لحياتك من الفلسفات الكذابة، دنيا اتملت فلسفات كذابة وخصوصا في الخدمة والوعظ. ونمرة اتنين، اهرب من محبة الذات، اهرب لحياتك ولا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. وبنتكلم بنقول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، قلنا العالم كله اتملى فساد، اهرب من الفساد. بقى شوية كلام، احنا اتكلمنا كتير، قلنا اهرب من المعاشرات الردية لانها تفسد الاخلاق الجيدة، اهرب من الثعالب، الثعالب الصغار التي تفسد الكروم او المفسدة للكروم، اهرب من الذهن الفاسد، اهرب من اللسان اللي بيخترع مفاسد، اهرب من فساد الضمير، من الظلم، من الافتراء، من الارتداد الى اخره. قلنا كل الكلام ده، هقول النهاردة كلمتين صغيرين، وكلامي مش وعظ لاني انا صدقوني شاعر بصعوبة الايام اللي جاية، وصعوبة من ناحية ايه؟ من ناحية التوبة. سيبك من اي حاجة تاني، لما اقول صعوبة، صعوبة من ناحية التوبة، والتوبة يلزمها قداسة، التوبة يلزمها قداسة، يلزمها قداسة. اما تبص حواليك من كل جانب، من كل جانب، تلاقي حاجات تبعيدك عن الحياة المقدسة والمباركة. اقول حاجة جديدة، اهرب من النجاسات، اهرب من النجاسات. بيقول الكتاب ايه؟ كلم معلمنا يهوذا، معلمنا يهوذا ولا مين؟ بطرس، معلمنا بطرس، بيتكلم عن شوية أشرار، والغريبة ان من ضمن الأشرار دول في خدام بيوعظوا، فبيقول واعدين إياهم بالحرية. يعني ممكن يتكلم عن الحرية والانطلاقة والخلاص والمجد و و و و واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، عبيد الفساد. مرة كنت رايح نهضه، اظن في عيد العذراء كده، وقبل ما ادخل قابلني واحد، انا كنت تعبان وعيان مش قادر اتكلم، بس رايح غصب عني، وباين علي الضعف والمسكنة كده، يعني بتنفس بالعافية. فبيقول لي ازيك؟ قلت له اشكر ربنا. قال ايه؟ قلت له صلي لي. قال لي ازاي؟ قلت له صلي لي اتوب. قال لي التوب معقولة؟ احنا مخلصين بدم انا عارف مين اللي بيكلمني، انا عارف مين اللي بيكلمني، احنا لينا النصرة ويعظم انتصار. وقعد يكلمني بكلام وانا مش قادر اقيم دماغي، مش قادر اهمد، ما عايز اقول له اسكت، طيب روح توب الاول وبعدين اوعظ. واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد، لان من غلب منه احد فهو له مستعبد ايضا، لانه ان كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها فينغلبون، فتكون لهم الاواخر اشد من الاوائل، تكون لهم الاواخر اشر من الاوائل، يعني اخرتهم صعبة، اخرتهم صعبة. ليه؟ بعدما هربوا من نجاسات العالم رجعوا تاني، رجعوا تاني. ويا ما ناس وصلتهم الرسالة والكلمة، ويا فلان بلاش لي، بلاش قعدة الأنس دي، بلاش الصحبة دي، بلاش تروح الرحلة دي، بلاش الصحبة دي. كلامي واضح للبعض، كلامي واضح للبعض. بلاش الصحبة دي، بلاش فلان يدخل البيت، بلاش فلانة تبقى صاحبة بنتك، بلاش بلاش. وما بنوعاش الا لما تقع الفاس في الراس، بس يكون فات الاوان. نجاسات البنت فين؟ سهرانة بره، سهرانة بره مع مين؟ مع مين؟ ولا ما يقعدوا يتكلموا، يا ريت او بيقولوا نكت، يمكن في نكت هتتسمع بس مش بالنسبة لنا احنا نكت. لكن ايه رأيك في النكت القذرة جدا؟ وايه رأيك ان بنت او ست تقولها؟ طبعا لا يمكن تكون بنت كنيسة، لا يمكن، لا يمكن. بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح، يرتبكون فيها ايضا فينغلبون، فينغلب النجاسات. نجاسات اللسان، في لسان زفر، لسان زفر. اهرب، انت ليك لسان تاني، لغتك تصغيرك، لغتك لسانك يبارك بس، لسانك يبارك بس لولادك وبناتك، لجيرانك، لمعارفك، لشركائك، للكل اللسان يبارك بس. نجاسات الودن، كلام اللي جاي. الانسان المقدس والمبارك ما يستقبلش اي كلمة وحشة، اي كلمة وحشة. نجاسات العين، العين، الايد النجسة، الحرامية، الشهوانية، نجاسات العالم. باختصار، انا مش هطول، مش هطول، هقول اختصار باختصار. اهرب من النجاسات، من اما تحوت كده او كده تلاقي نجاسات في العالم، وانتم لستم من هذا العالم. خلي روح القداسة اللي ساكن فيك يملكك ويقودك، لانك انسان الله مقدس، انسان الله. قول له قدسني بروحك، افتح لي الطريق، خليني بقربك يا اعظم صديق وايتاني، واتمتع بجمالك دايما وصورتك تملى عليا. امين. قدسني بروحك، قدسني بروحك يا رب. انت عارف الشرور المحيطة بينا، وعارف النجاسات اللي حوالينا، لكن من ينجينا غيرك؟ امسك ايدينا كلنا يا رب، وشجعنا وشددنا، وانت ماشي قدامنا وقائد مسيرتنا. ساعدنا رب لئلا يغلبنا العالم، وما تسمحش ان الشرير يغلبنا. ارفع قلبك وارفعي قلبك، وصلوا واطلبوا من الرب قوة يقدس حياتنا الى التمام، ونعيش ونكمل القداسة في خوف الله. حاجة تاني، اهرب ولا تفسد هيكل الله. هيكل الله انا وانت، وانتي اناء الخزف ده، اناء الطين، اناء الطين ده هيكل ربنا. بيقول اما تعلمون انكم هيكل الله، هيكل، هيكل واحد هو بتاع ربنا، جسد المسيح يعني. في البعض يقول انتم هياكل الله، لا. اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن، يسكن فعل مضارع مستمر، يسكن فيكم. ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، وهيكل الله مقدس الذي هو انتم. اقول مرة تاني، اما تعلمون انكم ايه؟ قولوا معايا، انكم ايه؟ هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده ايه؟ الله. وهيكل الله الذي هو انتم، انتم هيكل الله. اللي يفسد الهيكل ده الله يفسده، يفسده يعني يهلكه، يهلكه. فتلاقي مثلا انسان يفسد الهيكل ده بايه؟ بالمخدرات، اشرب اشرب ويتسلطن، بيسموها ايه؟ يتسلطن يعني ايه؟ يعمل سلطان يعني، سلطان ولا سلطانية؟ سلطان. يشرب يشرب. انا مش عايز اجيب سيرة الدنس والزنا لاني حيجي معاده بعدين، وعندي حكايات عن الامور دي صعبة صعبة صعبة. يعني انسان مسبب مرار لمراته بسبب فساده. نسيب الحكاية دي، ملناش دخل بيها. كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، سيفسده الله. يعني الانسان اللي بيشرب خمرة يدمن عليها يقول لك لا انا مش مدمن. طب يا اخويا، ها شوية بشوية تلاقي الكبد بتاعه، ها ها مفيش كبد، مفيش كبد. حكيت لكم حكاية مرة، انسان اتقتل زمان، قول يمكن من 65 سنة، وكان بيشرب كتير، بيشرب يعني عايش يشرب، عنده كم فدان وما كانوش بيشتغلوا زمان، ليل ونهار يشرب. لما اتقتل فجابوا الطبيب الشرعي عشان ايه؟ يشرحه. فتح قال الراجل ده لو ما كانش اتقتل النهار ده كان حيموت النهار ده. ليه؟ ما لقاش كبد، خلص الكبد بتاعه، خلص، لان الخمرة تهلك الكبد، تهلك الكبد. سجاير، سجاير. كان في المتحف الصحي زمان، كان في عابدين، كانوا حاطين رئة لانسان مدخن ورئة لانسان غير مدخن. فتلاقي الرئة بتاعت الانسان اللي ما بيدخنش لونها وردي جميل حلو كده، وتلاقي الرئة بتاعت الانسان اللي بيدخن، عارف الحلة اللي بتتحط على كانون او فرن، دلوقتي طبعا بتتحط على بوتاجاز، انا بتكلم على الكانون والفرن، بتعمل الحلة ايه حواليها؟ صماد، صماد. الرئة كده، الرئة كده. فتلاقي الرئة اتلطست من جوه صماد، صماد. وممكن يحصل له في الرئتين بتوعه حقف عن الكلام لاني زرت واحد امبارح. كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. وليه؟ ما انت تحافظ على الجسد اللي ادهولك ربنا ده، جسد المسيح، جسد المسيح له كل المجد. البنت اللي بتفسد جسدها ده مش بتاعك، ده جسد المسيح. ازاي تخلي الشيطان يدوسه وينهشه؟ ازاي؟ ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. اهرب من الفساد، اهرب من الفساد. لا تفسد هيكل الله، ده مش بتاعك، ده مش ملكك. ايدك دي مش ايدك، مش ايدك. يقول معلمنا بولس ااخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا حاشا. يبقى اعيش حياة القداسة واقول له ربي كل ملكا ليك، كل ملكا ليك، اعيش ليك يا رب. العالم ما يكلوش في حاجة، ولا الشيطان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. اللسان يتقدس لربنا، والعين تتقدس لربنا، والكيان كله. اعد نفسي للوقوف بين يديك، اعد نفسي للوقوف بين يديك، عشان لما تيجي اللحظة اللي هقف فيها قدامك اقف وانا مرفوع الراس، ما جيش وانا مخزي، اجي وانا واولادي وبناتي، اجي وانا والجيش اللي ربحته لحساب مجدك، اجي مرفوع الراس لاني اكرمتك في غربتي، واثق انك هتكرمني هناك. مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. كرامة ومجد ليك، كرامة. ابعد، اهرب من فساد الهيكل، من فساد. ما تدنس عينك، ما تدنس عينك بالامور الدنسة في العالم. انا قلت لكم يمكن مرة لما جبنا تلفزيون في العلية وبعدين شرحوا لي ازاي اشغل البتاع ده ولسه لغاية دلوقتي يعني ما اعرفش، لكن قعدت اقلب ها ها ها، كنت مرة قاعد وعمال اقلب عرفت بقى اجيب المحطة دي ورا دي تك تك تك تك تك، وبعدين لقيت العجب بس ما وقفتش طبعا، لكن شفت يا نهاركم اسود بتتفرجوا على ايه، تفرجوا على ايه يا نهار ابيض. صدقوني قلت في قلبي مين يخلص، مين يخلص، ده دنس دنس نجاسات العالم، صندوق قد كده في كل نجاسات العالم نجاسة، بس الانسان المنضبط بالروح القدس عنده كنترول مش ممكن ابدا الشيطان يغلبه ولا هيفتح بالمرة. يا عم ما عنديش وقت، انا ما جبتوش وما فتحتوش لاني ما عنديش وقت، لكن لو عندي هقدر اضبط نفسي بنعمة ربنا وافتح واقفل وقت ما انا عايز وقت واتفرج على الحاجة اللي انا عايزها. حب اسمع الاخبار خصوصا في الايام الهبلة دي، الايام اللي محدش عارف لها اول من اخر، عايزين نسمع الاخبار ونشوف الاخبار. النهاردة كانوا بيتكلموا يا ترى نعرض الجثث دي والقتل على العالم وعلى اطفالنا وعلى الناس ولا ما نعرضهاش، وعمالين مناقشات بقى في اذاعة لندن. ايه يا ابني مناقشات نعرض ولا ما نعرضش، يا اخي نعرض ولا ما، ايام صعبة. اهرب لحياتك يا حبيبي النهاردة قبل بكرة، النهاردة قادر تصلي وترفع ايدك صلي، قادر تمشي على رجليك وتروح الكنيسة روح، قادر تتوب وتصوم توب وصوم، قادر تكلم ربنا كلمه قبل ما تنام وقبل ما تروح في غيبوبة وقبل ما يعز الكلام ويقف اللسان. كلم ربنا، كلم ربنا، كلم ربنا. حاجة تانية مهمة جدا، مهمة جدا، قبل ما اقولها اقول ان ناس كتير قوي ومن اللي قاعدين قدامي دول ومن الالاف اللي بره ما يجوا يعترفوا او لما يجوا يتكلموا كلام عادي، عندك خطية؟ تقول لا ابدا، الخطايا العادية. ايه الخطايا العادية؟ يعني بنشتم وبنكذب الخطايا العادية. اقول يا ستي يا سيدي ما عرفتش ان الشتام مش هيروح السماء؟ ايه؟ ايوه، لا شتامون يرثون ملكوت الله. ما سمعتيش الكلمة دي؟ انا بشتم العيال يا ابونا، بشتمهم. وايه ذنب العيال؟ وش معنى العيال يعني؟ بدل ما تعلمهم بركة وتسلميهم بركة تسلميهم لعنة وشتيمة؟ الخطايا العادية، شتيمة، كذب، حلفان، دي نكت، دي نكتة، مش عارف ايه، دي هزارة، ده ده ده الخطايا العادية، الخطايا العادية. اقول لك اللي انا عايز اقوله، الناس اللي تعودت على الخطية ناس كدابين، نصارى كتير كدابين كتير قوي، مفيش كنيسة رحتها ده انا مرات كتير قلت الكذاب يرفع ايده، كل الكنيسة رفعوا ايديهم، يا نهار ابيض. طب انا ممكن اقول هنا الكذاب يرفع ايده؟ ها؟ لا ما تكسفوناش بقى، يقولوا بنوعظ بقى لنا 30 سنة بنفلح في صخر. ها؟ اقول لك مكروه وفاسد، مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء، مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء، يعني بيكذب لما يكون بيشرب ميه، حياته كذب، حياته كلها كذب. اما الحلفان ده بين كل حلفان وحلفان حلفانه، ده بيحصل اول ما يجي يتكلم او تيجي تتكلم تروح خبطه حلفان وبعد كلمتين حلفان، ايه ده ايه ده ايه ده، شارب الاثم كزي ما بيشرب ميه. اعتياد الخطيئة، الخطيئة العادية. اهرب من اعتياد الخطيئة. الحياة المسيحية ما فيهاش خطايا عادية وغير عادية، ما فيهاش انسان تعود على الخطيئة، فيها توبة توبة توبة حقيقية. تركنا الخطيئة، كنت واصبح الان نور في الرب، اسلكوا كأولاد نور، كنتم قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب. اما الان حياتك نورت ولسانك اتغير وفكرك اتغير وعينيك اتقدسوا وكل حياتك اتغيرت. اهرب، اوعى تتعود على خطيئة. توبة توبة يعني الانسان يعمل ستوب كده، وقفة، خلاص مفيش كذب من النهاردة. ده في ناس صدقوني والكلام اللي هقوله في ناس قدامي يعرفوه، في ناس ممكن وهو قاعد يألف لك حكاية ويكذب فيها، وبعد شوية في نفس الجلسة يقول عكس الحكاية اللي حكاها، والاتنين كذب، وطول عمره كذاب وعايش كذاب، ومن يوم ما عرفناه كذاب. ايه ده؟ ايه يا ابني؟ وانسان كبير فوق 50 سنة وعاقل، لا مش عاقل، لا مش عاقل، انسان اهرب من اعتياد الخطيه، من اعتياد الخطيه. وزي ما قلت زي ايام نوح هكذا ايضا في مجيء ربنا يسوع المسيح، راى الله الارض، اذا الارض كلها فسدت، واذا كل انسان كل بشر قد افسد طريقه على الارض. اللي حاصل الايام دي، الايام دي ناس كتير اتعودت على الخطيه. انا كان قدامي ورق، كان قدامي ورق، انسان سرق من كنيسة 1,000,000 جنيه، وراح سارق من قرايبه واخواته مش عارف كام 1,000 جنيه. انسان، طب اللي تجرأ ويسرق الكنيسة يبقى مش هيسرق اخوه ولا ابن عمه، هيسرق الكل. اتعود على، اتعود على السرقة والغش والسلب والنهب. ضمير مات، ضمير ما تنسان اتعود. ايه اهرب من اعتياد الخطيه. فيش حاجه اسمها نتعود، اصل لساني خاد على كده يا ابون، اصل الدنيا كده، اصل لو ما كناش نكذب مش هنقدر نشتغل. لا يا حبيبي، لا، النهارده ابطل كل عاده شريره، قول له ربي عودني على كل عاده مباركه ومقدسه، اديني عوايد مباركه امجد بيها اسمك. اعتياد الخطيه. اقول حاجة اخيرة في الحتة دي، اهرب من الفساد. كنت هقولها باختصار او مش باختصار. بيقول معلمنا ارميا مرة، بيقول رعاه كثيرون افسدوا كرمي. يا لهوي، رعاه كثيرون افسدوا ايه؟ كرمي. داسوا نصيبي وجعلوا نصيب المشتهى برية خربة. هل يا ترى الكلام ده حاصل اليومين دول؟ رعاه كثيرون افسدوا كرمي خدام. ايوه ايوه، اقول وانا بحذر الشعب البسيط الغلبان. تسمع كلمة، كلمة وعظ يعني، تقوم عايز تفرتك فلان ده اللي سمعت عنه. الله، هو اللي كان بيوعظك ده بيوعظك عن ايه؟ اوعظنا عن فلان. مين فلان؟ خادم خلانا كرهناه، خلانا كرهناه. الله، يعني الخادم ده زرع في القلوب دي ايه؟ زرع ايه؟ زرع بغضة، زرع بغضة، زرع بزار مرة. ولما زرع بغضة، اللي مليان بغضة هيروح السماء، يبقى رعاه كثيرون افسدوا كرمي، افسدوا كرمي. والناس غلابه وبسيطه، غلابه وبسيطه. يا نهار ابيض، واحد تاني يتكلم يوسع لك الباب. ده انا مش هتكلم على حاجه دنيسه او شريره وان كان في قلب الكثير، فلكن اقول لك وانصحك انت، وانصحك انت، رعاه كثيرون افسدوا كرمي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيب المشتهى بريه خاربه. بريه خاربه يعني ناشفه يابسه بلا ماء، خربانه، ما فيهاش فرع شجر اخضر، فيهاش ظل، ما فيهاش راحه، ما فيهاش انس. انا بكلمك وبكلمك، اي خدمه ما تقربكش لربنا ابعد عنها، واي خادم ما يقودكش لحياه القداسه، القداسه ويلزقك في المسيح ويلمع صوره المسيح في عينيك، ابعد عنه. اسمع الخادم اللي قدم لك المسيح له كل المجد، اسمع الخادم اللي نور ليك طريق الملكوت، اسمع الخادم اللي مشيك في طريق القداسة، اسمع الخادم اللي ما يمسكش سيرة ناس عن منبر ويشتم فيهم. رعاه كثيرون افسدوا كرمي، افسدوا بحجة ايه؟ يجي انت في فروة فلان فلان ويعملها محاضرة ويعملها محاضرة، ماله فلان؟ اصل فلان عنده ميول، اصل فلان. لا يا حبيبي، غطي الكلام ده، غطي على حقدك وعلى البغضة اللي مالية قلبك. وانت بتزرع بذار مرة، بتزرع زرعة مرة، زرعة مش منع عند الله. رعاه كثيرون افسدوا كرمي، افسدوا. انا في حاجات بعيد عنها، ببعد عنها، مش راضي اقرب ليها لاني ما اقدرش اتكلم عنها، ما اقدرش. لكن بنادي بصوت عالي: تقدسوا تقدسوا تقدسوا تقدسوا، القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. وبنادي بصوت عالي: امتلئوا من محبة الله، امتلئوا من محبة الروح، انسوا اهواء انفسكم، انسوا الاغراض، انسوا الاحقاد، ابغوا مجد الله وحده، اطلبوا مجد الملك المسيح وحده، اخدموا بامانة، اخدموا بصدق، اخدموا باخلاص، والعريس ات على الابواب، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. اهرب لحياتك، اللي كلمك بروح القدوس واقف قدامك وقدامك، اطلبه هتلاقيه. كل واحد وكل واحدة نرفع طلبتنا ليه، ارفعي طلبتك للرب، نقول: يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح خلصني، يا يسوع المسيح يلي انت حاضر في المكان استجيب طلبتي. كلنا نرفع طلبتنا للرب، نرفع طلبتنا للرب، هو حاضر في الوسط. فك القيود، حرر المأسورين، اعطي لاسمك مجدا. حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية ابليس، حررني يسوع، وحررني يسوع، حررني يسوع من عبودية ابليس، حررني يا يسوع. قل له فك قيود وحررني، حررني من كل خطيه، من كل خطيه. وقف بين يديك، عدني من الوقوف بين يديك يا رب. سامحنا كلنا، دمك يغطينا، روحك يملا اوانينا، جملنا بالمواهب، اعطنا شهاده حسنه، اعطنا شهاده حسنه في كل ايام غربتنا الباقيه. اعطني اسمك مجدا في حياتنا. امين امين. ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا، لاسمك اعطي مجدا.